الأسمر عدى وندهلي رديت حاضر أديني لا لا وإن غبت يا أهلي ما تقولوا فين طريقي الأسمر عدى وندهلي رديت حاضر أديني أمرك والله يا سيدي قلبي ما بقاش بإيدي ومشيت ورا حبيبي ما خلاص لقيت طريقي الأسمر عدى وندهلي رديت حاضر أديني لا لا وإن غبت يا أهلي ما تقولوا فين طريقي الأسمر عدى وندهلي رديت حاضر أديني أمرك والله يا سيدي قلبي ما بقاش بإيدي ومشيت ورا حبيبي ما خلاص لقيت طريقي بتاخدني غصب عني لا لا يا اهلي الملامة ما تقولوا كلمة عني ده حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني اسمر عيونه السودا جتالة يا عيني وشعره وردة بيضة شباب في شعر ليلي لا لا وين ما حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني لا لا يا أهل الملامة ما تقولوا كلمة عني ده حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني أصمت عيونه السودة كتالة يا عيني وشعره وردة بيضة شباب في شعر ليلي والله علينا بحنا فدك عينينا عاشقين مدين ايدينا ولا لا يا ريم ودينا حسب والله علينا بحنا فدك عينينا عاشقين مدين ايدينا نتلقى في كلمة منك او نظرة وابتسامة حتى ما سألش قلبك نتمنى له السلامة والله علينا ده احنا فداك عينينا عاشقين مدين ايدينا ولا لا يا ريم ودينا حسيب والله علينا ده احنا فداك عينينا عاشقين مدين ايدينا نتلقى في كلمة منك او نصرة وابتسامة حتى ما سألش قلبك نتمنى السلام لا يا الفيضانة في الهوى ميلوكي لا وميلوكي مالة الرحمنكي لا يا الفيضانة في الهوى ميلوكي لا وميلوكي مالة الرحمنكي ولا لا يا ريم ودينا حاسب والله علينا ده احنا فداك عينينا عاشقين مدين ايدينا ولا لا يا ريم ودينا حاسب والله علينا ده احنا فداك عينينا عاشقين مدين ايدينا نتلقى في كلمة منك او نصرة وابتسامة حتى ما سألش قلبك نتمنى السلام لا يا الفيضانة في الهوى ميلوكي لا وميلوكي مالة الرحمنكي ولا يا الفيضانة في الهوى ميلوكي لا وميلوكي مالة الرحمنكي Thank you.